حكم من حلف بالقرآن الكريم وعظمته؟ القرآن كلام الله، فالحلف القرآن حلف بكلام الله، فإذا قال والله النبي أو كلام الله لا أفعل كذا، هو حلف بالقرآن حلف بكلام الله، إذا قال وعلم الله أو عزة الله أو رحمة الله فلا.